بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة الفضلاء، حياكم الله مع ليلة جديدة من ليالي سيرة نبينا وحبيبنا وقدوتنا وقرة عيوننا صلى الله عليه وسلم. وبدأت مرحلة جديدة من حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي المرحلة المدنية، وهي مرحلة البناء والتأسيس وتعليم الإسلام ونشره في جميع بقاع العالم. وكان المجتمع المدني أيها الإخوة يختلف عن المجتمع المكي. المجتمع المكي كان فيه المسلمون والكفار، وكان الكفار هم الذين يمسكون زمام السلطة، والمسلمون في مكة مضطهدون ومستضعفون. الآن انقلبت الموازين، أصبح المسلمون هم أصحاب القيادة في المدينة، فالقيادة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو النبي وهو الحاكم عليه الصلاة والسلام. وكان هؤلاء المؤمنون يتكونون من المهاجرين والأنصار. المهاجرون الذين جاءوا من مكة لا يحملون إلا الدين، ليس لديهم مال، تركوا أموالهم وعقاراتهم كلها خلف ظهورهم في مكة وجاءوا يحملون الدين فقط. والأنصار كانوا أصحاب مزارع لكن لم يكونوا أغنياء، عندهم مزارع وعندهم حقول لكنهم أيضا يعني لم يكونوا أصحاب غنى، لأن الغنى كانت تسيطر عليه اليهود في المدينة. خيرات اليهود كانت تسيطر عليها اليهود، ثلاث قبائل، بنو قينقاع وبنو النضير وبنو قريظة، وكانوا يسيطرون على المال العام في المدينة، وكانوا يشعلون الحروب والفتن بين الأوس والخزرج، حتى أنهم لهم 120 سنة وهم يتقاتلون. 120 سنة، كلما خفت الحرب أشعلوها اليهود من أجل مصالحهم، كما تفعل الدول الكبرى اليوم، تشعل الحروب من أجل المصالح، من أجل المصالح. فهم كانوا يشعلون الحروب من أجل المصالح، يبيعون السلاح ويبيعون المؤن وإلى غير ذلك. فجأة النبي صلى الله عليه وسلم منقذا لهؤلاء، منقذ عليه الصلاة والسلام. يقول الله سبحانه وتعالى للمؤمنين المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله، للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. ومدح الأنصار، قال والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. هذا الصنف الأول، المؤمنون. الصنف الثاني اللي كان موجود في المدينة، المنافقون، ولم يكن موجود في مكة، لأن مكة كانت القوة للكفار، أما هنا فقد أصبحت القوة للمؤمنين. فالكفار الموجودين، الكفار الموجودون في المدينة ما يستطيعون يظهرون كفرهم، فيظهرون الدين، يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر، هذا هو النفاق. يظهرون الإسلام من أجل أنهم ينالون ما يناله المؤمنون ويبطنون الكفر، لأنهم في الأصل، في الأصل كفار، ليسوا بمؤمنين. إذن هذا الصنف، وكانوا بكثرة موجودين في المدينة. والصنف الثالث اليهود، اليهود موجودين في المدينة وكانت لهم الصدارة الدينية، والآن يرون أن النبي صلى الله عليه وسلم انتزع منهم هذه الصدارة. النبي عليه الصلاة والسلام وادع اليهود وهادنهم ووقع معهم ميثاق، وهذا من سياسة الحكيمة عليه الصلاة والسلام. اليهود موجودين بكثرة في المدينة، ثلاث قبائل والمصالح كلها مسيطرين عليها، فقام النبي صلى الله عليه وسلم بعمل صلح ومهادنة مع اليهود حتى يكتفى شرهم. لكم دينكم ولنا ديننا، وبيننا النصيحة، بيننا النصيحة فقط، ومن يهاجم المدينة فالمدينة مشتركة بيننا، كلنا ندفع، يعني العدو الذي بيهاجم المدينة هو عدو للكل. ووقعوا البنود، بنود كثيرة تقرؤونها في كتب السيرة، بنود عظيمة وضعها النبي صلى الله عليه وسلم، بينه وبين اليهود، ولو أن اليهود حافظوا على هذه العهود والمواثيق لعاشوا في المدينة بسلام، لكنهم نقضوا هذه العهود والمواثيق بإرادة الله عز وجل، نقضوا هذه العهود والمواثيق فأجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم. ومن يعني تدبير الله عز وجل أنهم لم ينقضوا العهود والمواثيق مرة واحدة، قبيلة قبيلة، فبدأت أولهم القبيلة التي تسكن داخل المدينة بنو قينقاع فأجلاهم، ثم التي يليها ثم التي تليها حتى أجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم وطهر المدينة منهم. وأما الصنف الرابع اللي كان موجود فهم الكفار، وكانوا يحيطون بالمدينة من كل جانب، القبائل كلها كافرة اللي من حول المدينة الأعراب، فأيضا النبي صلى الله عليه وسلم عمل مصالحة مع هذه القبائل حتى لا تصبح هذه القبائل عليه مع قريش، لا سيما أنهم على دين واحد، فعمل النبي صلى الله عليه وسلم صلح وسلام معهم حتى يكتفى أذاهم. وأول عمل عمله النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة بناء المسجد، ولم يكن المسجد للصلوات فقط، المسجد كان أشبه بجامعة ومجلس شورى ومجلس ضيافة وغير ذلك، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يجتمع بالمسلمين ويعلمهم دينهم في المسجد، وكان يستقبل الوفود التي تزور المدينة في المسجد حتى الذين هم على غير الإسلام يستقبلهم في المسجد، لما جاء وفد النصارى استقبلهم في المسجد، فكان يستقبل في المسجد المسلمين والكفار، وكان عليه الصلاة والسلام يعقد مشاورته في المسجد، وكان يطلق السرايا من المسجد، والجيوش تجيش وتنطلق من المسجد، والضيوف الذين يأتون إلى المدينة فقراء يسكنهم في المسجد، ثم بعد ذلك يفرقهم على بيوت الصحابة للأكل، ثم يعودون إلى المسجد. فالمسجد كان أشبه بجامعة كبيرة، ولم يكن مقصورا فقط على الصلوات. وبدأ صلى الله عليه وسلم ببناء المسجد النبوي في مكانه الذي لا زال فيه، وكان صغير المسجد، كان له بناه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة باللبن والحجارة، وكان له ثلاثة أبواب، وكانت القبلة حين ذاك إلى بيت المقدس، لم تكن القبلة إلى الكعبة بعد ذلك، يعني صلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة 16 شهرا إلى بيت المقدس، يعني سنة وأربع شهور، والقبلة بيت المقدس، حتى بعد ذلك أنزل الله سبحانه وتعالى آيات تحويل القبلة إلى الكعبة. وكان للمسجد ثلاثة أبواب، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يساعدهم في البناء، يحمل معهم اللبن والحجارة ويشجعهم. كان في رجل اسمه الطلق بن علي اليمامي، اليمامي من اليمامة، وكان بناء ماهرا، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اجعلوا اللبن عند اليمامي فإنه أحسنكم بناء، يقول الطلق بن علي رضي الله عنه أحسن كلمة سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم يشجعه ويقول اجمعوا اللبن عند اليمامي فإنه أحسنكم بناء. وكان عمار بن ياسر رضي الله عنه قوي، قوي البنية، فكانوا يحملون لبنة وهو يحمل لبنتين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ويح عمار تقتله الفئة الباغية، فقال أعوذ بالله من الفتن. وسبحان الله، هذا من الغيب الذي أطلع الله نبيه عليه، فقد قتلت عمار الفئة الباغية، لما تقاتل علي بن أبي طالب ومعاوية بن أبي سفيان كان هو في جيش علي بن أبي طالب فقتل، فعلم علي ومن معه أن الفئة الباغية هي الفئة الأخرى، مما طمأن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. ولما أتم بناء المسجد بدأ يبني صلى الله عليه وسلم الحجرات، لم يكن له من الزوجات إلا سودة بنت زمعة العامرية، ثم بعد ذلك جاءت عائشة رضي الله عنها مع وفد أبي بكر من مكة، تقول عائشة رضي الله عنها، تأملوا يا أخوالي، عمرها 9 سنوات، تقول كنت في أرجوحة تلعب طفلة عمرها 6 سنوات، فإذا بأمي أم رومان تنادي علي ثم تسلمني نساء من الأنصار يصلحوا من شأني، وما علمت إلا والنبي صلى الله عليه وسلم يأخذ بيدي ضحى، دخل بها النبي صلى الله عليه وسلم ضحى، قالت ما يعني ما علمت إلا والنبي صلى الله عليه وسلم يأخذ بيدي ويخرج بي، ما صغيرة صغيرة في سنها رضي الله عنه. وهذا طبعا كما قلت في الدرس الماضي هذا لا ينطبق على يعني يتخذ إنها تزوج الطفلة، وإنما هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما زوج فاطمة ولا واحدة من بناته وهم أطفال، ما زوجهم إلا بعد ما كبروا ونضجوا، لكن هذا أمر أراده الله لرسوله صلى الله عليه وسلم، فهو من الأمور الخاصة التي لا يشرك فيها غير النبي صلى الله عليه وسلم، كما أحل له أكثر من أربع نساء عليه الصلاة والسلام، فهذه من خصائصه. وكان عليه الصلاة والسلام يتعامل مع المنافقين معاملة لينة، يعني ما كان يثقل عليهم، يعلم أنهم منافقين أو يرى أثار النفاق عليهم ويصبر عليهم. ومنهم عبد الله بن أبي بن سلول. تصوروا يا أخواني، عبد الله بن أبي بن سلول هذا، النبي صلى الله عليه وسلم أتى يعود يزور سعد بن عبادة، كان مريض وأتى النبي صلى الله عليه وسلم لزيارته، كان يزور مرضاهم ويتبع جنائزهم عليه الصلاة والسلام. ومر على عبد الله بن سلول وهو يجلس مع مجموعة من الناس، فيهم مؤمنون وفيهم كفار. فماذا فعل عبد الله بن سلول؟ غطى على أنفه وقال: لقد آذانا نتن، لقد آذانا غبار حمارك يا رسول الله. هذا يقال للنبي صلى الله عليه وسلم. يعني المنافق دائما تظهر منه فلتات اللسان. النبي صلى الله عليه وسلم احتملها، ثم بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يعظ القوم، رآهم مجموعين فأخذ يعظهم عليه الصلاة والسلام ويقرأ عليهم القرآن. فقام عبد الله بن سلول وقال: يا رسول الله، كلامك حسن ولكنك آذيتنا به في مجلسنا. اتأملوا، شوفوا الكلام، المنافقون يظهر منهم أثر نفاقهم ولو أخفوا. يقول: إن كلامك لحسن يا رسول الله. يقول: يا رسول الله، كلامك حسن لكنك آذيتنا به في مجلسنا، فلو انتظرتنا نأتي في مجلسك تحدثنا، يعني لا تأتينا، خلنا نحن نأتيك. ومع ذلك لم يكلمه النبي صلى الله عليه وسلم، وصبر عليه، وكان يصبر عليهم عليه الصلاة والسلام حتى بعد ذلك الله سبحانه وتعالى انتقم منهم. وأما الأنصار، وأختم بهذا، المهاجرين والأنصار، فقد آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينهم، آخى بين المهاجرين والأنصار من أجل أن تزول وحشة المهاجرين الفقراء، فآخى بينهم، فآخى بين أبي بكر الصديق وخارجة بن زهير، وبين عمر بن الخطاب وعتبان بن مالك، وبين عثمان بن عفان وأويس وأوس بن ثابت، وبين كعب بن مالك وطلحة بن عبيد الله، وبين بلال وأبي رويحة، وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم آخى بينهم. وكان من عظيم وجميل ما حصل في هذه المواخاة ما حصل من سعد بن الربيع، فقد آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين عبد الرحمن بن عوف، فقال سعد بن الربيع: يا عبد الرحمن، إن لي بستانا، لك واحد ولي واحد وأنت تختار، ولي بيتا، خذ واحد وأنا واحد وأنت تختار، ولي زوجتا، اختار وأطلق واحدة منها منهما فإذا انقضت عدتها تتزوجها. تأملوا هذا الإيثار. فقال عبد الرحمن: بارك الله لك في أهلك ومالك، دلني على السوق. ورفض المهاجرين يا أخواني، رفض المهاجرون أنهم يأخذون شيء من بيوتهم ولا من بساتينهم ولا، وإنما كانوا يعملون ويأخذون مقابل عملهم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحدث الناس في تلك الفترة على ضرورة الإطعام، فيقول صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس قيام والناس نيام، تدخلوا الجنة بسلام. ويقول صلى الله عليه وسلم: أيما مسلم كسى مسلما من عري كساه الله من خضر الجنة، وأيما مسلم أطعم مسلما من جوع أطعمه الله من ثمار الجنة، وأيما مسلم سقى مؤمنا من عطش سقاه الله من الرحيق المختوم، والحديث في صحيح مسلم. ويقول صلى الله عليه وسلم: والله لا يؤمن من بات شبعان وجاره جائع. فكان عليه الصلاة والسلام يحدث الناس في هذه الفترة على ضرورة أن ينظروا لجيرانهم ويقسموا الطعام ولا يبخلوا، فعاش الناس في سلام وأمان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.